وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا رسولا نذيرا وقرآنا فرضناه لتقرأه على الناس عن المكر ما نزلناه تنزيلا صدق الله العظيم اخوتي الايمان والاسلام اعود بكم الى ايات الله البينات والتي اتلوها على مشاق حضرتكم قال وزاره الدوله العربيه هي البكيت بشجاره الفيضان الشيخ سعيد عبد العزيز جبر الجبر نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد وَلَقَاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا

Thank you. فيطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إِنَّ هَٰؤُلَاءِ يُحِبُّونَ